هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. من خلال هذه الحلقة أعزائي المستمعين، سوف نقوم بإلقاء بعض الأضواء على حياة وأهم أعمال المؤلف الموسيقي وعازف الكمان المصري عطية شرارة في ذكرى رحيله. أعزائي المستمعين، ينتمي عطية شرارة إلى الجيل الثاني من مؤلفي الموسيقى المصريين، والذي ضم مؤلفين أمثال عبد الحليم نويرة، إبراهيم حجاج، فؤاد الظاهري، عزيز الشوان، علي إسماعيل ورفعت جرانة. وقد درس هؤلاء المؤلفين الموسيقى العربية، ثم درسوا العلوم الموسيقية الغربية من هارموني وبوليفونية، وأيضا بناء موسيقي وكتابة أوركسترالية. وبعد ذلك عمل أغلبهم في الحياة الموسيقية المصرية كعازفين أو موزعين أو قادة أوركسترا، وأيضا كمؤلفين. وقد جاءت مؤلفاتهم معبرة عن الهوية الموسيقية المصرية، وإن كانوا قد استخدموا في مؤلفاتهم صيغة موسيقية غربية، ولكن أغلب الألحان التي قدموها جاءت ذات طابع مصري أصيل. أعزائي المستمعين، ولنبدأ من خلال مؤلفات عطية شرارة الموسيقية ونستمع إلى هذا العمل بعنوان من قلبي. Thank you. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع المؤلف الموسيقي وعازف الكمان المصري الراحل عطية شرارة. ولد عطية شرارة بمدينة القاهرة في 15 من شهر نوفمبر عام 1923، وبعد أن تلقى التعليم الأولي له انتقلت الأسرة إلى حي شبرا الشهير بالقاهرة، وطوال الوقت كان حبه للموسيقى مسيطرا عليه، فكان يستمع إلى الموسيقى التي كانت تقدم في الحدائق العامة في ذلك الوقت. في عام 1941 التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى العربية ودرس عزف آلة الكمان على يد الأستاذ المعروف أرميناك، ودرس أيضا الهارموني والنظريات الموسيقية، وأظهر عطية شرارة تقدما سريعا في دراسته الموسيقية. وفي عام 1948 تخرج في المعهد، وبعدها انطلق يعمل عازفا لآلة الكمان في الفرق الموسيقية المختلفة. مستمعينا الأعزاء، ومن مؤلفات عطية شرارة الموسيقية نستمع الآن إلى جزء من كونشيرتو الناي، والذي ألفه عام 1980 ويعزف الناي الفنان محمود عفت. Thank you. أعزائي المستمعين، لقي عطية شرارة التشجيع من زملائه الموسيقيين عندما اتجه إلى التأليف الموسيقي واستكمال الدراسة للعلوم الموسيقية الغربية مع الأستاذ الإيطالي ميناتو. وفي عام 1953 درس عطية شرارة الكتابة الأوركسترالية، وبعد فترة من عمله كعازف كمان في الفرق الموسيقية المختلفة كون فرقة موسيقية خاصة به، وألف عددا من المقطوعات الموسيقية والتي نذكر منها ليالي القاهرة، ليالي الإسكندرية، ليالي النور، وليالي المنصورة، وقد لاقت هذه المقطوعات نجاحا جماهيريا كبيرا. شرارة وأيضا الزملاء في هذه الفترة على كل التشجيع من كل من مؤلف الموسيقى المصري محمد حسن الشجاعي وأيضا العالم الموسيقي الكبير أحمد المصري. في عام 1962 سافر عطية شرارة في جولة فنية في بلاد شمال أفريقيا، فزار كل من ليبيا، تونس، الجزائر والمغرب. وفي طريق العودة تعاقدت معه الحكومة الليبية على العمل في إذاعتها. وفي عام 1964 سافر إلى فرنسا وبقى فيها بعض الوقت، ثم انتقل إلى لبنان. في عام 1966 انتقل عطية شرارة للعمل في المملكة الأردنية الهاشمية، وأنشأ معهدا للموسيقى في العاصمة عمان وعين مديرا له. وبعد اندلاع حرب 1967 تلقى عرضا للعمل في الإذاعة الليبية بمدينة بنغازي، وتم العرض وعمل هناك. أعزائي المستمعين، ومن مؤلفات عطية شرارة الموسيقية نستمع الآن إلى هذا العمل الذي يحمل عنوان عروس النيل. Thank you. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية في ذكرى رحيل عازف الكمان الرائع عطية شرارة والمؤلف الموسيقي أيضا. في عام 1979 عاد عطية شرارة إلى أرض الوطن، حيث عمل قائدا للفرقة القومية للموسيقى التي كونها المعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون، ومن خلالها قدم توزيعا موسيقيا جديدا لأعمال بعض كبار الملحنين. وفي عام 1980 قدم عطية شرارة صياغة جديدة لموشح لما بدأ يتفنى من التراث القديم، وجاءت مؤلفات عطية شرارة متنوعة نذكر منها اثنين كونشيرتو للكمان والأوركسترا سماعي نهواند شرارة، كونشيرتو للتشيلو والأوركسترا متتبعة عربية للأوركسترا، وسداسية عربية لموسيقى الحجرة. أعزائي المستمعين، ومن مؤلفات عطية شرارة نستمع الآن إلى جزء من كونشيرتو العود والأوركسترا، ويعزف العود منفردا مدثر أبو الوفا. وقد ألف عطية شرارة الموسيقى للعديد من الأفلام السينمائية المصرية، نذكر منها ساحر النساء، أهل الهوى، عش الغرام، زنوبة، ابن حميدو، إسماعيل ياسين طرزان، توحة، وحبيب الأسمر. وقد لحن عطية شرارة مجموعة من الصور الغنائية للإذاعة المصرية، نذكر منها الورد والتمر حنة، علشان هنا قلبين، ومعرض الثورة. وقد شد بألحان عطية شرارة من المطربين عبد الغني السيد، محمد أنديل، عادل مأمون، طارق فؤاد، ومحمد ثروت. ومن المطربات نذكر أحلام، شهرزاد، فايزة أحمد، فاطمة عيد، مديحة عبد الحليم، نادية فهمي، وشريفة فاضل. أعزائي المستمعين، وفي 15 من شهر يونيو عام 2014 رحل عطية شرارة عن عالمنا. ولنختتم هذه الباقة من مؤلفات عطية شرارة الموسيقية ونستمع إلى هذا العمل والذي يحمل عنوان ليالي النور. قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من أوتار موسيقية، وقمنا من خلالها بإلقاء بعض الأضواء على حياة ومؤلفات المؤلف المصري وعازف الكمان الراحل عطية شرارة. وحتى يتجدد اللقاء الأسبوع القادم بمشيئة الله، لكم من زميلي مهندس الصوت عواد صبحي ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، إعداد وتقديم نزل الدسوقي.